بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام. والآن نترككم مع المادة. يقول المصنف رحمه الله: ولا تصح الصلاة خلف محدث حدثا أكبر أو أصغر يعلم ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلازلنا نقرأ في كلام المصنف رحمه الله فيما يتعلق بأحكام الإمامة، حيث تقدم الكلام على ما ذكره المصنف من بعض الأحكام. ثم إن المصنف هنا رحمه الله يقول: ولا تصح الصلاة خلف محدث حدث أكبر أو أصغر يعلم ذلك، لأن صلاة المحدث لا تصح لنفسه فلا تصح لغيره، ولا يجوز أن يصلي المرء وهو يعلم أنه محدث، فهذا ذنب عظيم. بل بعض أهل العلم يرى كفر من يصلي وهو محدث عالما، هذا مذهب الحنفية. مذهب الحنفية أن من تعمد الصلاة وهو محدث فإنه يكفر، قالوا لأنه مستهزئ بالدين، لأن الطهارة من آكد شروط صحة الصلاة، فلا يجوز للإنسان أن يصلي وهو محدث. فلذلك قال: ولا تصح الصلاة خلف محدث حدث أكبر أو أصغر يعلم ذلك، لأن صلاته لا تصح لنفسه ولا تصح لغيره. نعم. أو أي ولا تصح خلف نجس، وكذلك لا تصح خلف من به نجاسة، لأن من شروط صحة الصلاة الطهارة، والطهارة يراد بها الطهارة من الحدث، والطهارة من الخبث، والطهارة من الخبث يشترط في البدن وفي الثوب وفي البقعة التي يصلي فيها، فلا بد من الطهارة في هذين الأمرين: الطهارة من الحدث والطهارة من الخبث، والمراد بالخبث النجاسة، فلا بد أن يكون متطهرا من الخبث في بدنه وفي ثوبه وفي بقعته التي يصلي عليها، لا بد من الطهارة في ذلك كله، فلو صلى عليه نجاسة يعلم بها فإن صلاته لا تصح. نعم. لكن لو صلى عليه نجاسة لا يعلم بها فإن صلاته تصح، بخلاف الحدث، من صلى وهو ناس حدثه فإن صلاته لا تصح، لكن صلاة من خلفه من المؤمنين صحيحة، لكن من صلى وعليه نجاسة لا يعلم بها فإن صلاته صحيحة له وتصح أيضا لغيره إن كان هو إماما. والفرق بين اشتراط الطهارة للحدث واشتراطها للخبث، الفرق بين الحدث وبين الخبث أن طهارة الحدث من باب المأمورات، وما كان من باب المأمورات لا يعذر فيه المرء بنسيان ولا بسهو، وأما الطهارة من الخبث فهي من باب المتروكات، يعني يجب للمسلم أن يجتنبها وأن يتركها، وهذا يعذر فيها المرء بالنسيان، فإذا نسي حدثه نسي أنه على غير وضوء فإن صلاته لا تصح، لكن لو كان متطهرا ثم أصابه نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد انتهائه من الصلاة فإن صلاته صحيحة. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة إلا بوضوء، فنفى صحة الصلاة إلا بوضوء، بخلاف من صلى وعليه نجاسة لا يعلم بها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام صلى وفي نعليه قدر نجاسة، فبعدما دخل في الصلاة وصلى جزءا منها جاءه جبريل وأمره أن يخلع نعليه لأن فيهما نجاسة، لأن فيهما نجاسة، فخلعهم النبي عليه الصلاة والسلام ولم يستأنف الصلاة، بل بنى على ما سبق من صلاته، فقد أدى جزءا من صلاته حاملا لنجاسة لا يعلم بها، فدل ذلك على أن من صلى وعليه نجاسة لا يعلم بها أن صلاته صحيحة، بخلاف الحدث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فليفرق إخوان بين الطهارة من الحدث والطهارة من الخبث. وهذه قاعدة ليست خاصة في هذا، جميع المأمورات والمنهيات هذه قاعدة عندهم، أن ما كان من باب الأوامر لا يعذر فيه بنسيان ولا بجهل، وما كان من باب التروك يعني ما يجب اجتنابه فيعذر فيه بالنسيان وبالجهل. ولا تصح خلف نجس أيمن ببدنه أو بثوبه أو بقعته نجاسة غير معفو عنها. ولا تصح أيضا من كان على الصلاة، من كان عليه نجاسة يعلم بها، سواء كانت النجاسة في بدنه أو في ثوبه أو في بقعته، لكن بشرط أيضا أن تكون النجاسة غير معفو عنها، لأن النجاسات تنقسم إلى قسمين: هناك نجاسة مغلظة لا يعفى عن شيء منها، وهي البول والغائط، فإن البول والغائط نجاسة مغلظة لا يعفى عن شيء منهما ولو بمقدار رأس الدبوس. أما غير البول والغائط فإن كالدم والقيح والصديد والقيء ونحو ذلك فإن هذه نجاسات، لكنه يعفى عن يسير منها، فيعفى عن يسير الدم، ويعفى عن يسير القيح، ويعفى عن يسير الصديد، ويعفى عن يسير القيء، فإن هذا يعفى عن يسير منه، لأن هذه النجاسات مخففة. فليفرق إخوان بين النجاسات، وقد تقدم معنا هذا في باب إزالة النجاسة. يعلم ذلك أي حدثه أو نجسه، لأنه أخل بشرط الصلاة مع القدرة. نعم، لما ثم يعلل المصنف بعدم صحة صلاته، لأنه أخل بشرط وهو من آكد شروط الصلاة، وهو الطهارة من الحدث ومن الخبث، فلذلك لا تصح صلاته، وإذا لم تصح صلاته لنفسه فإنها لا تصح لغيره، فلا تصح صلاة المأمومين. أشبه المتلاعب، فإن جهل إمام حدثه أو نجسه مع جهل مأموم بذلك حتى انقضت الصلاة صحت الصلاة لمأموم وحده. ثم يبين المصنف رحمه الله حكم صلاة الإمام والمأمومين فيما لو كان الإمام يجهل أن عليه حدث ويجهل أن عليه نجاسة دخل في الصلاة وهو يظن أنه طاهر طهارة كاملة، وهو يظن أنه طاهر من الحدث وطاهر من الخبث، ولا يعلم أيضا أحد من المؤمنين أنه على غير طهارة، فلما انقضت الصلاة علم الإمام وتذكر أن عليه مثلا حدث أو أن عليه نجاسة، فهل تصح صلاته أم لا تصح؟ يفرق بينهما، إن كان علم أن عليه حدث وأنه صلى وهو محدث سواء كان حدثا أصغر أم أكبر فإن صلاته في نفسه غير صحيحة، لكن صلاة من خلفه صحيحة. أما إن كان بعد صلاته علم أن عليه نجاسة فإن صلاته صحيحة، وصلاة من خلفه صحيحة أيضا من باب أولى. والدليل على صحة صلاة من خلفه إذا لم تصح صلاته لأن علم بعد الصلاة أن عليه حدث وأنه صلى بالناس وهو على غير طهارة، الدليل على صحة صلاة المأمومين وعدم صحة صلاته ووجوب القضاء عليه هو ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه صلى بالناس صلاة الفجر، فلما انتهى من صلاته ذهب إلى موضع في المدينة لقضاء حاجته، فلما ذهب لقضاء حاجته نظر في ثوبه وإذا فيه أثر احتلام فعلم أن عليه جنابة وأن عليه حدثا أكبر فقضى صلاته وحده رضي الله عنه قالوا وروي مثل هذا أيضا عن علي عن عثمان رضي الله عنه، وروي أيضا مثله عن علي بن أبي طالب، وروي مثله أيضا عن ابن عمر. فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم روي عنهم هذا الحكم. يقول أهل العلم فكان كالإجماع من الصحابة رضي الله عنهم، لأن هؤلاء من كبار الصحابة ومن فقهائهم ومن علمائهم رضي الله عنهم، وكلهم عملوا بهذا، فدل ذلك على أن صلاة الإمام غير صحيحة وأنه يجب عليه القضاء، وأما المأمومين فإن صلاتهم صحيحة. لحديث البراء بن عازب إذا صلى الجنب بالقوم أعاد صلاته وتمت للقوم صلاتهم. نعم هكذا استدل، لكن الحديث هذا ضعيف لا تقوم به حجة، الحديث هذا عند أهل العلم بالحديث ضعيف لا تقوم به حجة، ولم يروه أحد من أصحاب الصحاح والسنن والمسانيد المشهورة، لكن يدل على معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح يصلون لكم فإن أصابوا فلهم ولكم وإن أخطأوا فعليهم ولكم ويدل عليه أيضا تلك الآثار المروية عن الصحابة عن عمر وعن عثمان وعن علي وعن ابن عمر رضي الله عنهم. نعم. وإنما تصح صلاة المأموم إن كان قد قرأ الفاتحة، لأن الإمام إنما تحملها عنه مع صحة إمامته كما ذكره ابن قندس. ثم ذكر المصنف قيدا في صحة صلاة المأموم، وهو أنه إنما تصح صلاة المأموم إذا كان الإمام محدثا، إذا كان المأموم قد قرأ الفاتحة في كل ركعة، فإن كان المأموم لم يقرأ الفاتحة اقتفاء بقراءة الإمام قال فإن صلاته لا تصح، لأن صلاة الإمام لا تصح. فقد ذكر هذا القيد، لأن تقدم معنا أن المأموم لا يجب عليه قراءة الفاتحة عند جمهور أهل العلم، أن المأموم لا تجب عليه قراءة الفاتحة عند جمهور أهل العلم، لما رواه الإمام أحمد وغيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. أخذ العلماء رحمهم الله من هذا أن قراءة الإمام تغني عن قراءة المأموم. فالمصنف يقول إذا كان المأموم في هذه الحالة، يعني فيما إذا صلى الإمام بالناس محدثا ناسيا حدثه، فإن المأموم إذا لم يكن قد قرأ الفاتحة في بعض الركعات فإن صلاته لا تصح فيجب عليه القضاء. قال كما ذكره ابن قندس، ابن قندس هذا إمام من أئمة الحنابلة، له كتاب حواشي الفروع، توفي في القرن التاسع رحمه الله، نعم بعد 800. وعلم منه أن تحي الدين ابن قندس رحمه الله، نعم. وعلم منه أنه إن علم الإمام أو بعض المأمومين قبل الصلاة أو فيها أعاد الكل. ثم ذكر المصنف أنه إن كان الإمام علم أثناء الصلاة لأنه محدث، أو علم أيضا واحد من المؤمنين، فإنه يجب عليهم البيان. فالإمام يجب عليه أن يبين للمؤمنين ويستأنف الصلاة من أولها ويصلي بهم غيره، أو يذهب ويتوضأ ويعود ويصلي بهم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين في البخاري ومسلم لما أقيمت صلاة الفجر وهم عليه الصلاة والسلام أن يكبر تذكر أن عليه جنابة ولم يغتسل منها عليه الصلاة والسلام، فقال للقوم مكانكم، يعني إلزموا مكانكم، وفي بعض الروايات اجلسوا. فذهب عليه الصلاة والسلام واغتسل، ثم جاء ورأسه عليه الصلاة والسلام يقطر الماء، وقال أيها الناس إنما أنا بشر وإني كنت جنبا فذهبت فاغتسل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، ثم صلى بهم عليه الصلاة والسلام. فهذا الواجب على الإمام إذا تذكر أن عليه حدث ولو في أثناء الصلاة، فإنه في هذه الحالة يجب عليه أن ينصرف، وعلى المؤمنين أن يستأنفوا الصلاة، على المؤمنين أن يستأنفوا الصلاة، يعني لا يستخلفوا غيره. إنما الاستخلاف يعني الإمام يستخلف شخصا آخر يصلي بالناس إذا طرأ عليه الحدث في أثناء الصلاة، كما استخلف عمر رضي الله عنه لما طعن، طعنه الخبيث أبو لؤلؤة المجوسي، استخلف عبد الرحمن ابن عوف. ولو لم يستخلف الإمام ولم يتقدم أحد، فإن كل مأموم يصلي وحده ولا بأس بذلك. فإن معاوية رضي الله عنه لما طعن وهو يصلي، صلى الناس، كل واحد منهم صلى وحده، فأخذ الإمام أحمد من هذين الأثرين جواز الأمرين، فقال إن استخلف أحد المأمومين فصلى بالناس فهذا حسن لفعل عمر، وإن لم يستخلف أحد وصلى الناس فأيضا فهذا شيء حسن، لأن معاوية رضي الله عنه وهو من علماء الصحابة ومن كتاب الوحي رضي الله عنه وأرضاه ومن خيار الصحابة، لما طعن رضي الله عنه طعنه الخارجي، صلى الناس، كل واحد منهم صلى الصلاة لوحده. نعم. لكن لو ابتدع الصلاة بهم وهو محدث، فإنه في هذه الحالة لا يجوز أن يستخلف، بل يخبرهم بأنه محدث ويبتدعون الصلاة من أولها، فليفرق يا إخوان في الحكم. ثم أيضا ذكر المصنف أنه لو علم أحد المأمومين بأن الإمام محدث فإن صلاة المأمومين تبطل أيضا، لأنه يجب عليه أن يعلمهم. والقول الآخر لا، أنه تبطل صلاة من علم، لأنه قد يعلم ولا يخبر غيره. ومثل أيضا الإمام لو كان يصلي بالناس وهو يعلم أنه محدث، وهذا لا يحصل إن شاء الله من إنسان فيه شيء من الإيمان، لكن لو قدر أنه يحصل، فإن المؤمنين الذين لا يعلمون صلاتهم صحيحة، لكن إذا علموا أن الإمام قد صلى بهم فإنهم يعيدون. نعم. وظاهره ولو نسي بعد علمه فيعيدون. يقول لا فرق بين أن يكون لم يعلم بالحدث وبين أن يكون قد علم بالحدث ثم نسيه ثم صلى بالناس، فلا فرق في الحالتين. نعم. إلا إن كانوا بجمعة أو عيد وهم بإمام أو بمأموم كذلك 40 فيعيد الكل. ثم استثنى المصنف مسألة واحدة، قالوا إذا كانوا في صلاة جمعة أو في صلاة عيد وكان مجموعهم لا يتجاوز 40، وتعلمون أن 40 شرط لصحة الجمعة ولصحة العيد عند الحنابلة والشافعية، فالحنابلة والشافعية يشترطون لصحة الجمعة أن يكون العدد 40، أن يكون العدد 40، فإن كان أقل من ذلك فلا يصح. وأما المالكية فيشترطون 12، وأما الحنفية فيكتفون 3، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. المهم أنه على مذهب الحنابلة والشافعية لو كانوا في صلاة جمعة أو في صلاة عيد وكان الإمام محدثا، أو كان أيضا أحد المأمومين محدثا، لو كان الإمام غير محدث ثم علموا بعد انتهاء الصلاة بأن الإمام محدث أو أحد المأمومين محدث، فإن الصلاة لا تصح. لماذا؟ لعدم اكتمال العدد، لعدم اكتمال العدد الواجب. يعني حتى لو كان أحد المأمومين محدث فإنهم يعيدون الصلاة. هذا على قول المذهب، ولعل الراجح إن شاء الله وهو اختيار المحققين من أهل العلم أن اشتراط 40 ليس بواجب. فلذلك بعض أهل العلم قالوا إذا لم يبلغوا 40 لا تجب الجمعة لكن تصح الجمعة، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخلت القافلة التي تحمل التجارة وخرج من في المسجد لم يبق مع النبي عليه الصلاة والسلام إلا 12 رجلا، فصلى بهم النبي. لكنهم قالوا إذا كانوا أقل من 40 لا تجب الجمعة عليهم لكن تصح منهم، وفرق بين الوجوب وفرق بين الصحة. اختار هذا جمع من أهل العلم، ويستدلون على بأن أسعد بن زرارة، أسعد بن زرارة رضي الله عنه أول من جمع بالمدينة، أسعد بن زرارة قال وكان عددهم 40 رجلا. ولا تصح إمامة أمين إلا بمثله، وهو من لا يحسن أي. ثم يبين المصنف أيضا من لا تصح إمامته بغيره، وهو الأمي. والمراد بالأمي عند أهل اللغة هو الذي لا يعرف القراءة ولا الكتابة، منسوب إلى الأم، يعني كأنه على الآلة التي ولدته عليها أمه. فحين يولد المرء لا يعلم شيئا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. امتن الله تعالى على عباده لأنه علمهم قبل أن يكونوا يعلمون. أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. خلق من نطفة ثم أخرج من بطن أمه لا يعلم شيئا، ثم يتعلم ويكون فصيحا بليغا قد حوى علما كثيرا. هذه من نعم الله سبحانه وتعالى. فالأمي في اللغة هو من لا يعرف القراءة والكتابة نسبة إلى الأم، كأنه لا يزال على الحالة التي ولدته عليها أمه، لا يعرف شيئا. وأما في اصطلاح الفقهاء فالمراد بالأمي هو الذي لا يحسن قراءة الفاتحة ولو كان معه أعلى الشهادات، لو كان ماهرا في القراءة ماهرا في الكتابة لكنه لا يحسن قراءة الفاتحة، فهذا في اصطلاح الفقهاء أمي. ما دام أنه لا يحسن قراءة الفاتحة فهو أمي، وإن كان معه أعلى الشهادات. وهو من لا يحسن أن يحفظ الفاتحة، قال وهو من لا يحسن الفاتحة. ويدغم فيها ما أي حرفا لا يدغم كإدغامها إلا في راء رب وهو الأردت بالمثنات الفوقية. يدغم حرفا في حرف أو يلحن لحنا يحيل المعنى، كأن يقول صراط الذين أنعمت عليهم والعياذ بالله، هذا لحن يحيل المعنى. لو كان يعرف المعنى فإنه يكفر بذلك، لأنه معناه أن القارئ هو الذي أنعم على الخلق، حاشا وكلا، المنعم هو الخالق سبحانه وتعالى. فهذا لحن يحيل المعنى، وهناك لحن لا يحيل المعنى فإنه يكره لكنه لا تبطل به الصلاة، مثل لو فتح الدال من الحمد قال الحمد لله فالصلاة صحيحة لأنه لا يغير المعنى، أو ضم الهاء للفظ الجلالة في قوله لله قال لله هذا لا يغير المعنى، فلذلك الصلاة صحيحة، لكن يكره إمامة من يلحن في الصلاة لحنا كثيرا. قال في المصباح الرتة بالضم حبسة باللسان أو يبدل حرف. هذا المصباح المنير للفيومي وهو كتاب مفيد في بابه في لغة الفقهاء، وهو من أفضل ما صنف في بابه للفيومي رحمه الله من علماء القرن التاسع الشافعي، وهو من أفضل ما صنف في بابه في لغة الفقهاء. أو يبدل حرفا منها بحرف آخر لا يبدل به وهو الألثق. وهو الألثق يبدل حرفا بدل حرف فهذا لا تصح صلاته. لحديث وليؤمكم أقرأكم رواه البخاري. وليؤمكم أقرأكم رواه البخاري وأبو داود غير ضاد المغضوب وضاد الضالين. لما بين المصنف أنه لا تصح من يبدل حرفا بدل حرف استثنى من ذلك من يستبدل الضاد بالضاء، قالوا لأن مخارجهما متقاربة، وإلا الضاد مخرجها من حافة اللسان، وأما الضاء فمخرجها من طرف اللسان، لكنه قد يصعب على بعض الناس التفريق بينهما، وإلا معناهما يختلف، معاني معناهما يختلف، الضال غير الضال، فمعناهما يختلف، لكنه نظرا لقرب مخارجهما وصعوبة التفريق بينهما عند بعض الناس، فإن المحققين من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن كثير وغيرهم من أهل العلم بيّنوا أن من شق عليه التفريق بينهما أن صلاته صحيحة، قالوا لأنه يصعب التمييز بينهما والتفريق على بعض الناس، ومخارجهما متقاربة والاشتباه بينهما يحصل عند بعض الناس، فلذلك يعفى عن مثل هذا. إذا أبدلها بضاء عجزا فلا يصير به عجزاً، يعني لا يستطيع أن يأتي بالضاء، لا يستطيع أن يأتي بالضاء وجاء بالضاء. فلا يصير به أمية، لكن ينبغي الإنسان أن يتعود عليهما لا سيما إذا كان إماما حتى يعرف الفرق بينهما، هذا واجب على كل أحد لكنه على الإمام آكد. لأنه يتحمل صلاة من خلفه، ولذلك النبي عليه السلام يقول الإمام ضامن، المؤذن مؤتمن والإمام ضامن يضمن الصلاة من خلفه، فعليه أن يحتاط. فتصح إمامته ولو بغير مثله سواء علم الفرق بينهما لفظا ومعنى أو لا. إيه فيجب أن يعرف الفرق بينهما في المعنى وفي اللفظ. أو يلحن عطف على لا يحسن أي ولا تصح إمامة من يلحن فيها أي في الفاتحة لحنا يحيل أي يغير المعنى كفتح همزة إهدنا وكسر كاف إياك. أو يلحن يعني إما أنه يبدل حرفا بدل حرف في الفاتحة فهذا لا تصح إمامته إلا بشخص مثله يلحن أو أقل من معرفة، فهذا يصح أن يكون إماما له، لكنه لا يصح أن يكون إماما بإنسان أفضل منه في القراءة إذا كان يلحن فيها ويبدل حرفا بحرف. قال أو يلحن فيها لحنا يغير المعنى كفتح همزة اهدنا، يقول اهدنا، فان من قال اهدنا هذا لحن فاحش يغير المعنى، لانه اذا فتح الهمزه اهدنا معناه يعني اهدي لنا هديه، هذا معناها من الاهداء، اذا فتح الهمزه اهدنا فهو من الاهداء مشتق من الاهداء يعني اهدي لنا هديه، وهذا معنى فاسد ومعنى باطل، لان معنى اهدنا يعني يسأل سبحانه وتعالى الهداية إلى طريق الحق، هذا مشتق من الهداية اهدنا، وأما أهدنا مشتق من الهدية، وفرق بين المعنيين. ومثل الضالين هذا من الضلال بخلاف الضاء فهو من الظل، فرق بين المعنيين. لكنه نظر لأن الضاد والضاء مخارجهما متقاربة وبينهما تشابه ويعسر التفريق بينهما، تسامح أهل العلم في ذلك وقالوا لا بأس في من نطق الضاد ضاعا أو الضاء ضادا فإنه يعفى عن ذلك لصعوبة التفريق بينهما عند بعض الناس. هكذا قاله شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن كثير وغيره من أهل العلم. وكسر كاف إياك، أي وكسر كاف إياك، هذا لحن يحيل المعنى، يقول إياك نعبد بالتأنيث والعياذ بالله، هذا معنى فاسد. وضم تاء أنعمت، أي أنعمت، أو يضم تاء أنعمت فيقول صراط الذين أنعمت أعوذ بالله، يعني هو الذي ينعم على الناس وهو الذي ينعم على الخلق، لا هذا معنى فاسد ومعنى باطل يحيل المعنى. إذا كان لا يستطيع أن يحسن قراءته فصلاته لنفسه صحيح، لكنه لا يصح أن يكون إماما لأن هذا تبطل به الصلاة، لكن إذا لا يستطيع غير ذلك فهو يعلم لجهله وعدم قدرته. نعم، لأنه عجز عن فرض القراءة، نعم لأنه عجز عن فرض القراءة فلا تصح، والقراءة شرط لصحة الصلاة، ركن من أركان الصلاة، قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فلا بد أن يؤتى بالركن على الوجه الصحيح. فلا تصح إمامته إلا بمثله في ذلك العجز، إلا بشخص مثله لا يحسن مثله، لكن لا يصح أن يؤم أناسا يحسنون قراءة الفاتحة أحسن منه. فلا يصح اقتداء عاجز عن نصف الفاتحة الأول بعاجز عن نصفها الأخير ولا عكسه، فلا يصح يقول أن يقتدي مثلا يكون مأموما لإمام يحسن أول نصف الفاتحة وهو يحسن نصفها الأخير فيقول يكمل بعضهم بعضا، لا ما يصح. نعم، الإمام يشترط أن يكون يعرف الفاتحة كلها، نعم، ولا يصح أن يكون إماما بشخص أفضل منه. نعم، فإن تعمد غير الأمي إدغام ما لا يدغم أو إبدال ما لا يبدل أو اللحن المحيل للمعنى أو قدر الأمي على إصلاحه فتركه لم تصح صلاته. ثم يبين المصنف أنه من كان يحسن القراءة ولكنه تعمد اللحن، لحن يغير المعنى، أو تعمد إدغام ما لا يدغم، أو إبدال حرفا أو إبدال حرف بغير بحرف آخر تعمد ذلك، فإن صلاته باطلة وصلاة من خلفه أيضا باطلة، لأنه لا يصح أن يصلى خلف هذا. قالوا وكذلك الأمي، يعني الذي لا يحسن قراءة الفاتحة إذا كان قادرا على إصلاح قراءته فتركها لم يصلح قراءته وهو قادر على التعلم وعلى إصلاح قراءته فإن صلاته في نفسه لا تصح، لأنه يجب عليه أن يأتي بالركن على الوجه الشرعي وهو قادر على الإتيان به بأن يتعلم ويأتي به كما شرع، فإذا ترك ذلك وكان قادرا عليه فإن صلاته لا تصح، لأن الركن والشرط يسقط بالعجز عنه، لكن هذا غير عاجز عنه قادر على إصلاح خطئه، فإذا كان قادرا على إصلاح الخطأ فلم يصلحه فإن صلاته لا تصح، لأنه أخرجه بذلك عن كونه قرآنا. نعم، لأنه إذا لحن فيه لحنا يغير المعنى أو يبدل حرفا بغير بحرف آخر فإن هذا لا يكون قرآنا، أخرجه عن كونه قرآنا، يكون كلاما ككلام الناس، فهل يصح للإنسان أن يستبدل بالقرآن كلاما؟ لا ما يصح. فهو كسائر الكلام قال بالفروع ويكفر إن اعتقد. هذا الذي مفلح رحمه الله في الدين محمد بن مفلح توفي سنة 763، وهذا من أشهر تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، وكتابه الفروع من أفضل ما صنف في الفقه، صنفه على مذهب الحنابلة، لكنه يشير إلى المذاهب الأخرى باصطلاح وضعه حروف يشير بها إلى مذاهب الأئمة الأربعة. يقول الإمام ابن حجر رحمه الله عن هذا الكتاب: ولما ألف الفروع وأتى فيه بما بهر العلماء فهو كتاب عظيم من أفضل ما صنف في الفقه. نعم. قال في الفروع ويكفر إن اعتقد إباحته. أعوذ بالله. يقول صاحب الفروع: يكفر إن اعتقد أنه يباح له أن يبدل حرفا مثلا حرف، أو أنه يجوز أن يلحن فيه لحن يحيل معنى. من اعتقد ذلك فإنه يكفر والعياذ بالله. نعم، لأنه من بدل حرفا بدل حرف فأنا كفر والعياذ بالله. وتكره إمامة لحان. ثم يبين المصنف أنه يقرأ إمامة اللحان، يعني كثير اللحن، لكن إذا كان هذا اللحن لا يغير المعنى، مثل من يفتح الدال من قوله سبحانه الحمد يفتحها ويقول الحمد، هذا لا يغير المعنى، لكن من عرف بكثرة اللحن فإنه لا يصلح أن يكون إماما. أو مثل يرفع الهاء من لفظ الجلالة في قوله تعالى لله الحمد لله فيقول الحمد لله، لحن في الدال ولحن في الهاء، فإن هذا لا يغير المعنى، المعنى لا يختلف بذلك، لكنه نظرا لهذا اللحن المكروه فإن من عرف بكثرة اللحن فإنه لا يكون إماما إلا بأناس مثله أو أقل منه. بتشديد الحاء المهملة أي كثير لحن لم يحيل المعنى، كجر دال الحمد وضم المعنى لا يغير المعنى، كجر دال الحمد وضمها إلا كجر دال الحمد أو فتحها، يقول الحمد لله أو الحمد ما يقول الحمد، سواء كان المؤتم مثله أو لا، لأن مدلول اللفظ باق. يقول مدلول اللفظ باقي لا يتغير المعنى. فإن لم يكن كثير اللحن لم يقرأ فإن لم ثم يبين أنه إن لم يكن كثير اللحن فإن صلاته صحيحة، لكن لحنه قليل أو ربما حصلت منه سبقة لسان لكنه معروف بضبط القراءة، إنه لا بأس بذلك، فإن اللسان قد يسبق عليه. وقد ذكر العلماء في كتب التراجم لحن فاحشا عن أئمة القراء، عن أئمة القراء أنهم يحسن منهم لحن فاحش، فقد ذكروا عن الكسائي أنه كان يصلي بالخليفة وكان مؤدب أولاد الخليفة، وكان يصلي به صلاة الفجر فقرأ في قصة إبراهيم لعلهم إليه يرجعين، لعلهم إليه يرجعون الآية، فقرأها لعلهم إليه يرجعين، فلما انتهى من صلاته سأله الخليفة وقال له: هذه قراءة؟ قال: لا يا أمير المؤمنين، ولكن لكل جواد كبوة. فإن لم يكن كثير اللحن لم يقرأ، وتكره إمامة فأفاء. وتكره إمامة الفأفاء، يعني الفأفاء هو الذي يكرر الفاء، هذا تكره إمامته، لكن تصح إمامته لأنه أتى بالفاء ونطقها، لكنه نظر لأنه يكررها فإنه يكره صلاته بالمد. نعم. والتمتام كذلك الذي يكرر التاء، نعم، هذا تكره إمامته. وكذا تكره إمامة من لا يفصح ببعض الحروف، يعني يأتي بالحرف لكنه لا يفصحه تماما، كالذي لا يفصح الصاد أو لا يفصح الشين يخلطها بحرف آخر، هذا يوجد عند بعض الناس، فإن هذا تكره إمامته. لكن من كان لا يستطيع النطق بالحرف يبدله بحرف آخر فإنه لا تصح صلاته، لكن من يأتي بأصل الحرف لكنه لا يخلصه فإنه تكره إمامته كراهية. فأفى بالمد الذي يكرر الفاء ونحوه كتمتام يكرر التاء، وتكره إمامة من لا يفصح ببعض الحروف كالقاف والضاد. نعم، وتكره إمامة من لا يفصح ببعض الحروف كالقاف والضاد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.